ومن وجد حطبا أو شيئا فليأت به. قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما. اجتمعت الأعواد فأصبحت مرتفعة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا. فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي من خير ومن شر. ولا يظلم ربك أحدا، فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا، ولا يظلم أحدا من خلقه. فإياكم ومحقرات الذنوب. قال ابن القيم العقبة الرابعة، أي العقبات التي يعترض بها الشيطان بها، يعترض بها طريقك إلى الله، يضع أمامك عقبات. العقبة الرابعة عقبة الصغائر، فكان له منها بالغفران، أي بالشيء الكثير، أمد الإنسان بالصغائر. قال وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم. الشيطان يوسوس للإنسان، يمده بالصغائر ثم يوسوس له ويحدث نفسه بوسوسة الشيطان، يقول ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. قال ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب، أي لم يجدوا حطبا متوفرا، فجعل ذا يجي بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلك. فالذنب لا يستهان به ولو كان من الصغائر، ليس هذا من شأن المؤمن. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. المؤمن يخاف من ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل، يخاف في كل لحظة يسقط الجبل عليه. وأما من لم يهتم بالذنوب كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا بلا مبالاة. فالمؤمن يخاف من الذنب، ولذلك وصف الله المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقال في وصفهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قال الثوري سفيان رحمه الله ما رأيت للمؤمن مثلا إلا كرجل في لجة في بحر يقول اللهم سلم سلم، كالغريق يخاف الغرق، هكذا المؤمن في الدنيا يخاف أن تغرقه ذنوبه، اللهم سلم سلم. قال البخاري باب ما يتقى من محقرات الذنوب، باب ما يتقى من محقرات الذنوب. ثم روى عن أنس رضي الله عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال البخاري أي من المهلكات. وهذا مروي عن غيره رضي الله عنه أيضا: إنكم لتعملون أعمالا. يقول هذا لمن؟ للتابعين. هي أدق في أعينكم من الشعر، لأنها من الصغائر لا ترونها شيئا، تحتقرونها. وأما حال الصحابة: إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهذا فيه بيان حال الصحابة وشدة خوفهم من الذنوب وتحذير غيرهم منها. قال ابن بطال معلقا على هذا الأثر في شرح البخاري: إنما كانوا يعدون الصغائر من الموبقات. كيف يعدون الصغائر من الموبقات؟ قال: لشدة خشيتهم لله، وإن لم تكن لهم كبائر. ألا ترى أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ سئل الشفاعة يوم القيامة، أو إذا سئل الشفاعة يوم القيامة، يذكر ذنبه وأنه كذب 3 كذبات؟ إبراهيم لما يأتيه الناس للشفاعة ليشفع لهم من موقف القيامة يقول: نفسي نفسي، كذبت 3 كذبات. قال: وهي قوله في زوجته: هي أختي. النمرود كان يأخذ كل امرأة إلا أخت الرجل، وهي في الحقيقة وإن كان زوجته أخته في الدين. وقوله: إني سقيم، أي سأسقم. وقوله: فعله كبيرهم هذا، من باب إقامة الحجة، اسألوا هذا الصنم الكبير. قال: فرأى ذلك صلى الله عليه وسلم من الذنوب، وإن كان لقوله وجه صحيح، فلم يقنع من نفسه إلا بظاهر يطابق الباطن. في هذا الموقف يحسب هذه الأمور التي هي مؤولة ولها وجه صحيح، يعتبرها كذبات، يعتذر بها عن الشفاعة. قال: وهذا غاية الخوف، والمحقرات إذا كثرت صارت كبائر بالإصرار عليها والتمادي فيها. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران أنه سمع أبا أيوب يقول: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها ويغشى المحقرات، فيلقى الله يوم القيامة وقد أحاطت به خطيئته، وإن الرجل ليعمل السيئة فما يزال منها مشفقا حذرا حتى يلقى الله يوم القيامة آمنا. وقال أبو بكر الصديق: إن الله يغفر الكبائر فلا تيأسوا، ويعذب على الصغائر فلا تغتروا. الذي أخرج أباك من الجنة بذنب واحد لا تأمن، والذي قطع يدك في 3 دراهم لا تأمن. وقد تكاثرت الآثار في هذا عن الصحابة وعن غيرهم من الأئمة رحمهم الله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مثل المحقرات كمثل قوم سفر تركوا بأرض قفر، معهم طعامهم لا يصلحهم إلا النار، فتفرقوا، فيجيء ذا بالروثة، ويجيء ذا بالعظم، ويجيء ذا بالعود، حتى جمعوا من ذلك ما أصلحوا به طعامهم. قال: فكذلك صاحب المحقرات يكذب الكذبة ويذنب الذنب، ويجمع من ذلك ما يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: مثل المحقرات من الأعمال مثل قوم نزلوا منزلا ليس به حطب ومعهم لحم، فلم يزالوا يلقطون حتى جمعوا ما نضجوا به لحمهم. وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قال: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. فاتقوا المظالم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة وهو يرى أن ستنجيه، فما زال عبد يقوم يقول يا رب ظلمني عبدك فلان بمظلمة، قال فيقول امحو من حسناته، قال فيقول ما زال كذلك حتى لا يبقى معه حسنة من الذنوب. وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا أن احتطبوا وأنضجوا ما أرادوا، كذلك الذنوب. فلا تستحقر شيئا من الذنوب الصغيرة وتصر عليها، فإنها تتكاثر وتجتمع على صاحبها. ومن حاذر الصغائر وحاسب نفسه عليها كان أبعد ما يكون من الكبائر وضمن السلامة. ومن استبرأ الصغائر وتعودها اجتمعت عليه وربما جرته إلى الكبائر، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وتأملوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان ينظر إلى الصغائر وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحذر أمته بأن لا يستهينوا بذنب وإن صغر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان الإبهام والتي تليها لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. لو يؤاخذني الله وابن مريم، النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وابن مريم من أولي العزم من الرسل، ولما يأتي الناس هؤلاء إلى الشفاعة كل منهم يعتذر بذنب، آدم فنوح فإبراهيم فموسى إلا عيسى لا يذكر ذنبا، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل بنفسه المغفور له وبعيسى الذي لم يذنب ذنبا ولم يذكر ذنبا. لو أن الله آخذه وابن مريم بعمل هذين الإصبعين لاستحق العذاب بلا ظلم من الله، فكيف بباقي الأصابع وباقي الجوارح؟ وكان يحذر الناس من مواقعة الذنوب الصغائر والمحقرات بشتى الطرق. من أمثلة ذلك ما رواه أحمد بإسناد حسن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. إنسان يخالط البهائم ولا بد أن يقع منه في جنبها تقصير ومعاصي وذنوب بأن لا يلاطفها ويقل رحمته بها، وقد يقصر في إطعامها وشرابها وغير ذلك من حقوقها، قد يحملها فوق طاقتها أو يزجرها زجرا لا تستحق أو يضربها. فلو غفر للناس الذنوب التي يأتونها في تعاملهم مع البهائم لغفر لهم شيئا كثيرا. فلا تظن أنك في عافية من الذنوب وتستحقر الصغائر، وانظر هذه التربية من النبي عليه الصلاة والسلام كيف ظهرت في حال الصحابة. تقدم معنا أثر أنس إنكم لتأتون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا حال الصحابة، وهذا أثر تربية النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، لا يستحقرون ذنبا، يرون الصغائر التي يحتقرها الناس ويراها التابعون أدق من الشعر موبقات. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه. وتأمل حالهم العملية. روى الحاكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله أي ابن مسعود: لو تعلمون ذنوبي ما وطي عقب اثنان. هذا ابن مسعود يقول لطلابه، وهو من هو مبشر بالجنة، مستجاب الدعوة، حبر من الكبار. لو تعلمون ذنوبي ما وطي عقب اثنان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روثة. وكان يقول: لو صخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. فلا تستهن بذنب وتبرر بأنه صغير لا يضر. قال ابن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. وقرأ يوما: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. سبحان الله، لو يؤاخذ الله عز وجل الناس بذنوبهم ما أبقى على الأرض دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال ابن مسعود: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم، والسماء تقحط بذنب ابن آدم، والحبارة تموت في وكرها بذنب ابن آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال ابن كثير: وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى، كيف يتقون الذنوب ويحاذرونها ويرونها شيئا عظيما؟ سأل عمر أبي بن كعب عن التقوى ليتعلم الناس فقه الصحابة، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، شمرت عن ثيابي حتى لا تعلق بها يعلق بها الشوك، واجتهدت بأن لا تقع رجلي على شوك. قال: فكذلك التقوى. قال: وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض شوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. من عم إنعامه عليك وتولاك ورباك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة رحمكم الله، وهو مطلع عليك لا يخفى عليه شيء من أمورك، كيف تتجرأ وأنت تعرف عظمته على عصيانه؟ أبوك الذي أنعم عليك ورباك وإنعامه قاصر، الكلمة في حقه من السوء كبيرة، فكيف برب العالمين الذي أوجدك من العدم وأسبغ عليك النعم؟ لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت وقال الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. فالذنب يعظم في القلب لعلم العبد بجلال الله وعظمته. فإذا نظر العبد إلى عظم من عصاه رأى الصغيرة كبيرة. قال ابن الجوزي: كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها قريبة وهي تقدح في الأصول، كاستعارة طلاب العلم جزءا لا يردونه، وقصد الدخول على من يأكل ليأكل معه، وتناول طعام لم يدع الإنسان إليه، والتسامح بعرض العدو التذاذا بذلك واستصغارا لمثل هذا الذنب، وإطلاق البصر هوانا بتلك الخطيئة، وفتوى من لا يعلم لئلا يقال هو جاهل، ونحو ذلك مما يظنه صغيرا وهو عظيم. لا بد أيها الفاضل من لجم النفس عن الذنوب الصغيرة واحتقار الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، لأنها إذا اجتمعت أهلكت. فالأعواد الصغيرة تصبح إذا تهاون الناس بها نارا كبيرة، فلا تتساهل بنظرة محرمة أو كلمة غيبة أو درهم شبهة أو كذبة أو سيجارة أو سماع محرم أو أنت أعرف بحالك. الذنوب الصغيرة إذا اجتمعت أحرقت صاحبها، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لا تتوسع في الضرورة وتبرر لنفسك. البعض يكون قد شمر عن ثوبه واتبع سنة نبيه، ثم يتساهل في الإرخاء شيئا فشيئا حتى يتجاوز به الممسوح مسموح، أو يتساهل في لحيته ويبدأ يهذب ويهذب حتى يحلق، أو يتساهل في الاختلاط المحرم وغض البصر فينظر حتى لا يقال عنه متشدد، أو للحاجة ثم يتوسع فيتبسم مع الشابة ثم ينبسط في المحادثة والنكت والضحك، والطبيب يتوسع في الكشف على النساء، والمرأة تتوسع في الكشف عند الطبيب والخادم والسائق. سلم التنازلات لا ينتهي، والإنسان إذا عود نفسه التنازل واستمرأت نفسه ذلك سهل عليه الذي يليه. قال ابن الجوزي: قال بعض السلف: تسامحت بلقمة فتناولتها. لقمة فيها شبهة أو حرام، تسامحت في بلقمة فتناولتها، فأنا اليوم من 40 سنة إلى خلف. يحرم الإنسان القرآن، يحرم الذكر، يحرم المناجاة بالليل، يحرم إدراك الجماعات، كلها ذنوب. والإنسان إذا كثرت ذنوبه لا يدري من أين أتي. قال ابن المبارك أو ابن سيرين: عيرت رجلا فقلت يا مفلس، فأفلست بعد 40 سنة. قال ابن الجوزي: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أتينا. قال ابن الجوزي معلقا على هذا الأثر، قال: فالله الله اسمعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة وانظروا في العواقب، واعرفوا عظمة الناهي، واحذروا من نفخة تحتقر وشررة تستصغر، فربما أحرقت بلدا. وهذا الذي أشرت إليه يسير يدل على كثير، وأنموذج يعرف باقي المحقرات من الذنوب، أو يعرف باقي المحقرات من الذنوب، والعلم والمراقبة يعرفانك ما أخللت بذكره، ويعلمانك ما تلمحت بعين البصيرة أثر شؤم فعله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، وإن زاد زادت حتى يغلق بها قلبه. فكذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاحذر أن تستحقر ذنبا، حاسب نفسك على الصغائر قبل الكبائر، فالله عز وجل يغفر الكبائر فلا تيأس، ولا تقارف الصغائر وتطمئن فتغتر، فالصغائر اجتمعت أهلكت. فنسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ علينا إيماننا وبلدنا واستقرارنا ولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.